أفلا تعقلون Yeah, Harry.

حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم Oh, no.